بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول: إنها أم لطفلين، أحدهما له 4 والثاني 6، وأجد أحيانا في ملابسهما ريالات، وأحيانا شيئا من الأطعمة من بسكويت وغيره، وآكلها بدون ما أستأذنهما، بدون أن أستأذنهما، وفي بعض الأحيان يشتري لهما والدهما عصيرات وحلويات فآكل منها بدون إذن أيضا، فما الحكم في عملي هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأم التي تأخذ من طفليها الشيء اليسير من الريالات والمأكول اليسير من الحلوى ونحوها، بعد أن تستثبت من سبب الحصول عليها من ولديها، ولكن 4 و6 سنوات هي تعرف كيف حصل عليها، لأنهما في حضانتها، هذا إذا كان في حضانتها. فإذا عرفت أن سبب الحصول عليهما شرعي من أبيهما مثلا أو من أحد أقاربهما، فلا مانع أن تأكل، لأن هذا شيء يسير لا يضر بمصلحتهما، وهي أم كالأب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك. والأم في حكمه عند جمهور أهل العلم، فلا مانع حينئذ أن تأكل من هذا الحلوى، من هذه الحلوى، لأنها يسيرة لا تضر بمصالحهما، وكذلك الريالات اليسيرة إذا احتاجت إليها لا مانع من ذلك، لا سيما وأنها تنفق عليهما من مالها أكثر من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة أيضا تسأل تقول: هل يجوز كشف الوجه أمام ولد بنت أختي وأنا أصير خالة أمه؟ إذا كنت خالة أمه فأنت خالته، فهو من محارمك، والله أعلم. سائلة أخرى تقول: ما حكم بقاء الشغالة في البيت مع الرجل بحجة أن نيته صافية وكأنها من محارمه، يقول عني أنت معقدة، علما بأنه في منطقة وعائلته في منطقة أخرى؟ ثبت في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. وهذه امرأة، هي امرأة تدخل في عموم الحديث، والنساء شامل للنساء الكبيرات والصغيرات الجميلات والدميمات، والمرأة يستشرفها الشيطان، وإذا وجدت الخلوة حصل المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فالشيطان يزينها له إذا لم يكن في البيت غيره. وعلى كل حال فعله محرم، ونيته الصافية لا تكفي. وجاء عن بعض السلف: منوني على بيوت من الذهب والفضة ولا تأمنوني على أمة سوداء، لأن هذه الأمة وإن كانت غير مرغوب فيها بالجملة، وهذه الشغالة وإن كانت كبيرة سن وليس فيها ما يدعو إلى معاشرتها فإن هذه يستشرفها الشيطان، وإذا كان الشيطان ثالث الاثنين فما الظن بالنتيجة؟ نسأل الله العافية. نفع الله. نعم. نفع الله بما قلتم شيخنا. تقول السائلة هنا إنها مطلقة وتسأل ما حكم السلام على أبناء طليقي من الذكور البالغين ورؤيتهم والكشف عندهم؟ أبناء زوجها محارم لها، محارم لها حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق تستمر المحرمية. ومن جاء بعد طلاقها أيضا من أولاده، من ولد من بعد طلاقها كذلك. نعم. صح أنهم يدخلون في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما حصل من نكاح زوجات الآباء قبل نزول الآية الذي قد سلف عفى الله عما سلف، وما بعد ذلك لا يجوز نكاح زوجة الأب سواء كان ولد في قبلها أو بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها تحفظ بعض سور القرآن بفضل من الله عز وجل، وإنها تقرأ ما تستطيع في قيام الليل لتثبيته، لكن والدتها تمنعها من ذلك وتقول ما تفعلينه لا يجوز وغلو في الدين، وتقول أنا مقتنعة أن ما أفعله هو الصحيح، لكن إرضاء لها ذكرت أنني سأسأل أهل العلم والذي يقولون به سأتبعه، فوافقت ووعدتني أنها أيضا مع ما يقول أهل العلم، فما رأيكم حفظكم الله؟ ما تفعله السائلة من مراجعة حفظها في الصلاة في قيام الليل أمر مشروع وتثاب عليه، ويجتمع لها حينئذ قيام الليل الذي هو من أفضل الأعمال وهو دأب الصالحين، ويحصل لها أيضا مراجعة القرآن والمحافظة عليه من التفلت والتفصي، والذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعته وهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، فما تفعله هذه السائلة صحيح ولا إشكال فيه، إلا إذا كان يشق عليها ويدعوها حينئذ إلى الترك بأن تقوم من الليل ما يشق عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم من الدين ما تطيقون، إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، لكن مع ذلك إذا كان في مقدورها والأمر من الثلث من الليل أو في حكمه مما لا يشق على المصلي فمن لا بأس به ولا مانع منه، بل هو من أفضل الأعمال. قرابة الساعتين والنصف إلى ساعة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، المسألة مقدرة بالوقت وكل على حسب قوته ونشاطه وهمته وعزيمته، لكن لا يرتكب من الأمر ما يشق عليه بحيث يترك، لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، هذا مذموم بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السائل فيه: جدته أم أبيه أرضعته مع عمته أكثر من 5 رضعات مشبعات أكثر من شهر، وإن أهله يقول منعوني من أن أكشف على أبناء عماتي. يبدو سائلة تقول السؤال: هل يجوز أن يكونوا محارما لي بحكم أني خالتهم من الرضاعة؟ ما دمت رضعت من جدتك وصرت أختا لأمهم فأنت خالتهم من الرضاعة فهم محارم لك فتكشفين لهم، لأنهم أبناء أختك من الرضاعة فأنت خالتهم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المسح على الحذاء إذا لبسته في البرد؟ الحذاء إذا كان لا يغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليه، يعني القدم كاملة إلى الكعبين، إلى الكعبين يغطي الكعبين، ولا يجوز المسح على أي ساتر إلى القدم إذا لم يكن ساترا لجميع محل الفرض، لمحل الفرض ولا يرى منه الكعبان لا يجوز، لأنه لا يسمى خف، والمسح إنما جاء على الخفين لا على النعلين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل في سؤاله: نذرت لله وقلت لو حملت، أو سائلة بالأحرى تقول إنها نذرت وقالت لو حملت سأذبح خروفا لوجه الله، هل ينفع أن أعطي الأوقاف الفلوس وهم يذبحوا عني؟ إذا كان إعطاؤك الفلوس لهذه الجهة على سبيل التوكيل أن يقوم مقامك في ذبح هذا الخروف وقبلوا ذلك وهم ثقات، لا مانع من ذلك وتبرأ ذمتك بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن أولاده بعد موت أبيهم انتقل ميراثهم إلى جدهم والد أبيهم، لأن المعمول به لدينا أنهم لا يأخذون من تركة أبيهم شيئا إذا كان جدهم حيا، سؤالي: إذا توفي جدهم هل يؤول نصيبهم من ميراث أبيهم إليهم أو يأخذه أعمامهم؟ هذا مخالف لشرع الله، هذا مخالف لما شرعه الله، فنصيبهم لهم، نصيب الأولاد من تركة أبيهم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الجد الذي هو في حقيقته والد للمتوفى له نصيبه، ونصيبه السدس مع وجود الأولاد، وأما البقية فهو للزوجة إن وجدت والأم، نعم، وبقيته للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر في السؤال عمل جاهلي لا يجوز اعتماده ولا العمل به، لأنه مخالف لما شرع الله جل وعلا في محكم كتابه. وأما قوله في بقية السؤال: إذا توفي جدهم هل يؤول نصيبهم من ميراث أبيهم إلى أو يأخذه أعمامهم، هذا مركب على باطل، وما ركب على الباطل فهو باطل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: هل صحيح أن الجد في الميراث إذا اجتمع مع الإخوة فإن له أن يختار الأفضل له إما السدس وإما الباقي؟ مسائل الجد مع الإخوة مفصلة في كتب الفرائض على القول بأنه يرث معهم، على القول بأنه يرث معهم، ولكن القول الصحيح والراجح أن الجد أب يحجب الأخوة، وحينئذ فهذا السؤال لا أثر له ولا اعتبار له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت من فضيلتكم في أحد تسجيلاتكم أنكم ذكرتم السقنقور وأنه صغير الحجم بحجم السحلية، يعيش في الصحراء ويغوص في الرمل، فرجعت أبحث عنه في كتب اللغة وفي كتب الحيوان وحتى في أطلس الموسوعة الحيوانية وفي شبكة الإنترنت، ولم أجد إلا السقنقور البرمائي الذي يعيش على ضفاف الأنهار والبحار، وهو كبير الحجم بمقدار ذراعين في ذراع، فهل هو مقصودكم وفي أي مرجع يمكن أن أجد ما ذكرتم؟ هذا الحيوان الزاحف الصقنقور، ويشبه ما ذكر في السؤال السحلية أو الضب الصغير، وبحجم الوزغ، ويكون في الرمال ينغمس فيها وهو أملس الجلد، هذا هو الموجود والمتعارف عليه عندنا في نجد، هذا هو المعروف عندنا. وفي حياة الحيوان ذكر ما ذكر في السؤال من الصقنقور كبير الحجم الذي يكون بمقدار ذراعين، وهو موجود كما قال التميري في دمياط وفي الهند، والمسألة عرفية، هذا الصقنقور عندهم وهذا المعروف عندنا، والأحكام التي ذكرها الدميري في حياة الحيوان من الخلاف فيه، وأنه هل هو من ملحق بالضب أو ملحق بالوزغ لشبهه بهما من حيث الخلقة. وعلى كل حال ما فيه ما يدل على جوازه ولا على تحريمه، وفي مثل هذه الحالة يستصحب الفقيه في حكمه ما جرى عليه في مذهبه من الأصل، هل الأصل الحل حتى يرد النص بالتحريم، أو الأصل التحريم حتى يرد النص بالحل. وحينئذ في الصقنقور الذي عندنا بعض الناس يأكله ويوصف في الأدوية الشعبية بناء على أن الأصل الحل ولم يرد ما يمنع من ذلك، وأما على القول الآخر وأن الأصل التحريم فالأصل المنع حتى يجد نصا يبيح له أكل هذه الدويبة، والله أعلم. وعلى كل حال المسألة عرفية ولا مشاحة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح. أحسن الله إليكم. يقول من الوصفات، لكن ينبغي أن يلاحظ أن لا ينزل الحكم على ما يوجد في كتاب يختلف فيه العرف مع المنزل، لابد أن يتحد العرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من الوصفات العلاجية التي يستخدمها لي ولوالدتي حفظها الله وشفاها عصير الليمون بدون استخدام السكر، وكذلك مغلي حبات الشعير ومنقوع الزبيب، وهذه المواد نشربها في حينها والباقي نضعه في الثلاجة ونشربه على فترات لعدة أيام، فهل في بقائها هذه المدة محذور شرعي؟ ظاهر أنها ما دامت في الثلاجة فإنها لن تتغير، وهذا هو الواقع، الثلاجة تبقى هذه العصيرات والمنقوعات لا تتأثر بحيث لا تقذف بالزبد ولا تشتد ولا تسكر كالنبيذ إذا غلى واشتد ومضى له 3 ليال فإنه خطر، الذي يشربه على خطر أن يسكر منه، ولذلك لا يجوز. أما هذه وما دامت في الثلاجة وجربت وأثبتت التجربة من خلال الأيام الطويلة أنها لا تتغير، حينئذ لا مانع من ذلك، فيختلف الوضع تبعا للجو، إذا كان الجو حارا أسرع التغير والتأثر، وإذا كان الجو باردا طالت المدة. وعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تترك أكثر من يومين، لا تترك هذه الأمور أكثر من يومين، ولو غلب على ظنك أنها لا تسكر، ولو رأيتها ولم تتغير ولم تشتد ولم تقذف بالزبد، فمن دع ما يريبك إلا اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه بسيارته صدم قطة وأخذت تنتفض في الشارع وتحاول الحركة والقيام، ولكنها لم تستطع، ولم يكن يقول لدي خبرة في معالجتها، ولم أرغب في الذهاب وهي بهذه الحال، فرحمتها ودهستها بالسيارة لتموت وترتاح، فهل تصرفي صحيح؟ وكيف يمكن أن يتصرف من لا يعرف طريقة للعلاج؟ الأصل أن تعالجها إذا استطعت، لأنك أسأت إليها فأحسن إليها، وإذا كنت لا تستطيع أن تعالجها مع أنه بمقدورك وإمكانك أن تقدم لها شيئا تطعمه وتحسن إليها، وإذا كان هناك جهة تعالجها فكذلك. وعلى كل حال إذا لم تستطع ذلك فاتركها، والله جل وعلا أرحم بها منك. أما أن تجهز عليها وتدهسها بالسيارة فهذا ليس من الرحمة التي تزعمها. وهذا يذكر ببطلان القوانين الوضعية التي تلزم من صدم أو دهس إنسانا ورآه يتألم وخشي من النظام، أن النظام أنه إذا دهسه وأعاقه عن العمل أنه ينفق عليه مدة حياته، مما يجعله يصنع مثل ما صنع صاحب القطة، يأتي إليه بالسيارة ويدهسه وينهيه من الحياة لئلا يلزم بالإنفاق عليه مدة بقائه، لأنه أعاقه ومنعه من العمل. وبهذا يتبين لنا وبغيره كمال هذه الشريعة الإسلامية ورحمتها بالناس، والله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم الذي سن هذه الأحكام، أعلم وأرحم وأحكم بخلقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله.